فعندنا لا ينقض الوضوء. فخروج الدم اليسير مثلا لا ينقض، وخروج القيء اليسير لا ينقض، ولمس المرأة بغير شهوة لا ينقض، والقذف والكذب والغيبة والنميمة والكلام المحرم لا ينقض، ولكن يستحب الوضوء منه. الأخير ده هو الكلام المحرم. والقمقمة في الصلاة التي تنقض الوضوء عند الحنفية، ونفس منه حرفان يقول قه، عارف قه دي؟ قه دي حرفين، قه وها يكهتها، يعني احنا نقول يكهتها كأنها بالكاف، والكاف والقاف بينهما يعني حروف بدل في اللغة، فقه قه قه يعني. فهذه لو حصلت من رجل حنفي وجب علي عندهم أن يتوقف. حنفي لو قه قه في الصلاة انتقض صلاته ووضوء، لحديث ضعيف جدا جاء في ذلك. وعندنا لا ينتقد الوضوء فقها، لأن الحديث فيها ضعيف جدا لا يصلح أن يحتج به، بل ولا يستحب الوضوء منه. وكذلك أكل ما مست النار مما سوى لحم الإبل لا ينقض الوضوء ولا يستحب الوضوء منه لأنه منسوخ. إذا ما سوى هذه الثمانية لا ينقض الوضوء، وإن كان يستحب الوضوء من بعض ما ذكرناه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسائل مبنية على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة فقهية واسعة الفروع، كثيرة الفروع، تدخل في جميع أبواب الفقه، ومن القواعد الفقهية الخمس الكبرى أن اليقين لا يزول بالشك. فمن فروعها قال: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. من تيقن الطهارة يعني علم أنه تطهر، وشك بعد طهارته هل أحدث، بنى على اليقين اللي هو الايه الطهارة. وبالعكس من تيقن الحدث، تيقن أنه محدث، وشك هل توضأ، بنى على اليقين أنه ايه محدث. فاليقين لا يزول بالشك، يقين الطهارة لا يزول بشك الحدث، ويقين الحدث لا يزول بشك الطهارة، بل اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. وعاوزك تنتبه هنا، خليكم معانا عشان حدث قولهم هنا من تيقن الطهارة وشك في الحدث، ليس الشك هنا هو الشك عند الأصوليين. ايه الشك عند الأصوليين؟ استواء الطرفين 50% يعني، وفوق 50% إلى اليقين اسمه ظن، وتحت 50% لحد الصفر اسمه وهم، وصفر في المية اسمه ايه؟ جهل. فإن كان جهلا بمعنى عدم العلم فهو جهل بطيء، وإن كان علما بعكس الشيء يعني يعلم خلاف ما هو عليه فده اسمه جهل مركب. خلاص يا جماعة؟ يبقى الشك أما الأصوليين يقولوا شك معناها ايه؟ استواء الطرفين. يبقى الظن غير الشك، صح؟ مع ان الظن في القرآن يطلق على اليقين ايضا، الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون، اني ظننت اني ملاق الحسابيه، الظن يطلق في القرآن بمعنى اليقين، لكن الصلاح عند الاصوليين خلاف آه. ولا مشاحة في الصلاح. الشك عند الاصوليين هو استواء الطرفين، اما الشك هنا فهو ما خلا اليقين، اي حاجه خلاف اليقين داخله معانا. فلو تيقن الطهاره وغلب على ظنه الحدث فهو ايه؟ ها؟ متيقن الطهاره يبقى هو على يقين، وغلبه الظن لا عبره به. مع ان احنا اخذناه على ظاهر كلام الاصوليين نقول من تيقن الطهاره وشك في الحدث بنى على اليقين، لكن لو غلب على ظنه الحدث فده خلاف الشك، يبقى ايه؟ عمل بظنه، وليس هذا هو المراد. يبقى الشك ده أعم من الشك عند الأصوليين، انتبه المسألة دي مهمة. طيب، وقوله من تيقن الطهارة شك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، قوله من دي من ألفاظ العموم، من يبقى في كل حال ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا في صلاة أو خارج الصلاة عالما أو جاهلا أي حد، من انتوا السؤال. الكلام هنا عام، من ألفاظ العموم، يبقى من تيقن الطهارة أي سواء جاءه الشك في